أيها النوام أيها أيها النوام قوموا للفلاح واذكروا الله الذي أجرى إن جوف الليل قد ولى وراق وتدانى أسكر الصباح ولا اشربوا وأجلوا فقد قرب الصباح اشربوا وأجلوا فقد قرب الصباح اشربوا وأجلوا فقد قرب الصباح معاشر الصوام يا بشراكم ربكم بالصوم قد وجوار البيت قد أعطاكم ففعلوا أفعال أرباب الصلاة اشربوا وأجلوا فقد قرب الصباح اشربوا وأجلوا فقد قرب الصباح اشربوا وأجلوا فقد قرب الصباح. واغتنموا شهركم قبل الفوات وبيضوا تعودوا بالهبات واغتنموا هذه الليالي النيرات واذكروا الله بألفاظ فساق اشربوا وأجلوا فقد قرب الصباح اشربوا وأجلوا فقد قرب الصباح اشربوا وأجلوا فقد قرب الصباح اغتنموا شهركم قبل الفوات وبيتوا تعودوا بالهبات واغتنموا هذه الليالي النيرات واذكروا الله بألفاظ فساق اشربوا وأجلوا فقد قرب الصباح اشربوا وأجلوا فقد قرب الصباح اشربوا وأجلوا فقد قرب الصباح يا إلهنا هب لنا فيه المرام إننا جيران ذي البيت الحرام إن للعباد حقا للذمام يا كريم العفو يا رب السماء اشرب وأجل فقد قرب الصباح اشرب وأجل فقد قرب الصباح اشرب وأجل فقد قرب الصباح يسقينا ويثم بدخي البلاد والمواشي يا إلهنا والعباد وأجرنا من غلاء في الزياد لا تؤاخذنا بأفعال قباح اشربوا وأجلوا فقد قرب الصباح اشربوا وأجلوا فقد قرب الصباح اشربوا وأجلوا فقد قرب الصباح إسكنا وإثم بدخي البلاد والمواشي يا إلهنا والعباد وأجرنا من غلاء في الزياد لا تؤاخذنا بأفعال قباح اشربوا وأجلوا فقد قرب الصباح اشربوا وأجلوا فقد قرب الصباح اشربوا وأجلوا فقد قرب الصباح قال الله تعالى في حديث قدسي الصوم لي وأنا أجزي به وقال النبي صلى الله عليه وسلم للصائم فرختان فرقة عند إفطاري وفرقة عند لقاء ربي وإن لكل صائم عند إفطاره دع وتم مستجاب قلوب radiyallahu ankum kulu ghafarallahu lakum kulu taballahu alaykum ishrabu wa ajilu faqad qaraba sabah ishrabu wa ajilu faqad qaraba sabah ishrabu wa ajilu faqad qaraba sabah kulu mimma fil ardi halalan tayyiban kulu minat tayyibati wa'malu salihan kulu mir rizqi rabbikum washkurulah baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmu siyama ilal layli wa la tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid tilka hududullahi fala taqrabuha كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون كلوا رضي الله عنكم كلوا غفر الله لكم كلوا تاب الله عليكم اشربوا وأجلوا فقد قرب الصباح اشربوا وأجلوا فقد قرب الصباح اشربوا وأجلوا فقد قرب الصباح

يا كريم الأخلاق.